السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 23 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الحوالة والضمان في باب ضمان دين الميت المفلس. تقدم حديث سلمة بن عمرو الأكوع رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي قتادة الذي عزاه إلى الخمسة إلا أبا داود. وتقدم أن الحديث إسناده صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وساقه المصنف رحمه الله لأجل زيادة عند النسائي بن ماجة أشار إليها، فقال أبو قتادة أنا أتكفل به، وهذه الزيادة أيضا من هذا الطريق الذي ساقه بقيتهم إلا أبا داود من طريق شعبة عن عثمان بن عبد الله موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. وأن المصنف رحمه الله استدل به بأن هذا صريح في الإنشاء لا يحتمل إخبار بما مضى، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة، وأن قول الجمهور في هذا هو الصواب في صحة ضمان الحيدين الميت، وأنه لا يشترط أن يخلف مالا. وحديث أبي قتادة وحديث سلمة رضي الله عنه صريح ظاهر في هذا، وكذلك أيضا حديث أبي قتادة الصريح في هذا كما قال رحمه، هذا صريح في الإنشاء لا يحتمل إخبار بما مضى. وهذا رد لقول أهل الكوفة رحمه الله يعني عليهم. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر، قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه يصلي على رجل مات عليه دين، فما فأتي بميت فيسأل أو فميت فسأل عليه دين، قالوا نعم ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا عندهم من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وظاهر الإسناد الصحة، والحديث عند أبي داود عند أحمد من رواية عبد الرزاق، فالحديث رواه معمر عن الزهري وكذلك عند أحمد رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وأبو داود رواه من طريق محمد المتوكل العسقلاني عن عبد الرزاق، والنسائي رواه من طريق نوح بن حبيب القومسي عن عبد الرزاق. فالحديث على ظاهره من عند أحمد والنسائي ظاهر إسناده الصحة، وأبو داود رواه عن شيخ محمد بن المتوكل العسقلاني وهو له أوهام. لكن لو كانت العلة هي رواية محمد هذا المتوكل لكانت مندفعة بمتابعة الإمام أحمد ومتابعة نوح بن حبيب القومسي وهو ثقة من شيوخ النسائي. لكن الحديث بعلة أخرى، لأن الحديث من رواية معمر عن الزهري، الحديث من رواية معمر عن الزهري، وهذا الحديث بهذا السياق وخصوصا حين ذكر في آخره أنه عليه الصلاة والسلام فتح الله على رسوله عليه الصلاة والسلام قال أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. وأن هذا اللفظ إنما هو معروف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهذه طريقة من طرق أهل العلم في الإعلال للخبر، وإن كان الراوي الذي ذكر هذه الرواية ثقة في الأصل، بل قد تكون روايته هذه طريق ظاهر وطريق يروى به في الصحيحين، لكن هذا حيث لا يعلم الغرض. فالحديث قالوا إنه معروف من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا من رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر. ولهذا خالف، قالوا معمر خالف الرواة الثقات، خالف كثيرا من الثقات في هذا عن الزهري. وإن كان معمر ثقة وكبير في الزهري، بل بعضهم قدمه على سفيان بن عيينة، فهو في رتبة عالية في روايته عن الزهري. لكن معمر أيضا معلوم أن له روايات وقع له فيها بعض الخطأ، وخصوصا عن روايته عن أهل البصرة رحمه الله، وهذا بحث مستوفى في كتب في ترجمته في كتب الرجال. ورواية مثلا عن قتادة أو عن ثابت من أهل البصرة رواية فيها ضعف. الجملة روايته فيها تفصيل، روايته فيها تفصيل، لكن رواية عن الزهري رواية مستقيمة وقوية، إلا إذا علم الخطأ على طريقة أهل العلم في تتبع الروايات. وهذا الحديث كما تقدم جاء عند عن عقيل عن الزهري ويونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من رواية ابن أبي ذئب وابن أخي الزهري من أخي الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا. والحديث جاء من غير طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، من غير طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا، من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، من طريق أبي حازم سلمان عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا، ومن طريق أبي صالح سمان الزيات عن أبي هريرة عند البخاري، ومن طريق أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم وجاء أيضا من طرق أخرى أيضا، من طريق أيضا جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عند البخاري أيضا. فالحديث كما تقدم جاء من طرق عدة من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وأن أكثر الرواة عن الزهري معمر ويونس وابن أبي ذئب وابن أخي الزهري، وإن كان ابن أخي الزهري عبد الله يعني عبد الله بن محمد مسلم، هذا يعني ليس بذاك المتقن يعني اللي هو أو محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن أخي الزهري ليس، لكنه معتضد برواية غيره، من رواية غيره مع الروايات الأخرى من رواية أبي هريرة، من طريقة أبي صالح، من رواية أبي الزناد على أعرج عن أبي هريرة، من رواية عبد الرحمن ابن أبي عمرة، ومن رواية أبي حازم، كلها جاءت عن أبي هريرة. وهذه وإن كان لو كانت وحدها لا تعل رواية معمر، لو كان الحديث لو كان جاء من رواية معمر وجاء من رواية هؤلاء هذا لا يعله، لأن لا يكون فيه مخالفة، لأنه جاء من غير طريق أبي سلمة، إنما لأنه جاء من طريق هؤلاء الرواة عن الزهري، وهم رواة متقنون وهم ذو عدد، فمما يقوي وهم معمر في أنه لعله جرى على أنه عن أبي سلمة عن أبي جابر، لأنه جاء من حديث جابر، جاء من حديث جابر، لعله وهم وانتقل ذهنه من رواية أبي سلمة عن جابر، وإلا فالحديث من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة في هذا السياق بهذا السياق. أما بالسياقات الأخرى فالحديث جاء من رواية أبي قتادة وجاء من رواية جابر وكتقدم حديث سلمة ومن طرق أخرى. فلهذا أشار الحافظ رحمه الله ما إلى إعلال الخبر، إعلال الخبر في وهم معمر رحمه الله. وبالجملة حديث جابر في معنى حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، حديث هريرة كما تقدم الصحيحين عن جابر قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين. وهذا أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة معناه في الصحيحين، وفيه دلالة على تشديد أمر الدين وتعظيم أمر الدين وحقوق العباد، وأن على من أراد أن يستدين أن لا يكون دينه على سبيل الترفه إنما يكون على سبيل الحاجة، وأيضا يجتهد في تحصيل ما يقضي به الدين مع تثبيت الحق، فيجتهد في ذلك وليس فيه منع الاستدانة إنما تعظيم أمر حقوق العباد. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم الأمر على أبي قتادة في قصة ضمانه لدين ذاك الرجل لما أخبر أنه عليه دين وليس عنده ما يقضي. نعم، فلهذا في حديث أبي سلمة رضي الله عنه صلي عليها ترك شيئا، قالوا لا، قال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، يعني عليه دين ولم يترك شيئا، فشدد عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في أول الأمر، معنى جاءت حديث في التشديد في أمر الدين منها ما يثبت ومنها يثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يغفر الشهيد كل شيء إلا الدين، وهذا كل تشديد أمر الدين. وإن كان هذا الحديث يعني بين العلماء دلالته وإن وأشاروا إلى أن الشهادة ثابتة له ما دام أنه قتل مقبلا غير مدبر ولم يحصل منه غلول، فليرجى أن الله يوفي عنه دينه. وهذا كما سيأتي الإشارة في حديث في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صار يصلي بعد ذلك. وجاء حديث في ثبوتها نظر في تعظيم أمر الدين، وأنه لا يعلم ذنبا أعظم من رجل ترك دينا ولم يترك قضاء إلى غير ذلك، حديث في ثبوتها نظر. وجاء أيضا في حديث سمرة إن صاحبكم مأسور بدينه قال هل من آل فلان أحد ناداه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن صاحبه كان قد مات مأسور بدينه. وهذا الحديث أيضا فيه انقطاع، فيه انقطاع بين عباس بين شمعان المشنج وسمرة رحمه الله، وكذلك بين الشعبي وشمعان المشنج، لكن قد تابع الشعبي عند عبد الرزاق مولى سفيان الثوري عن أبيه عن شمعان المشنج عن سمرة، فانحصرت العلة في انقطاعه. وجاء أيضا أنه محبوس من باب الجنة، حديث في رواية عند أحمد وفي سندها كلام، لكن فيه حديث صحيح تشدد في أمر الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا وبينه فقال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ يريد أداءها أدى الله عنه. وأن من كان أخذ الدين لحاجته ولم يأخذه عبثا ولا لعبا فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه كما في حديث أبي هريرة المتقدم. وأما حديث نفس المعلقة بدينه حتى يقضى عنه تقدم الكلام عليه، وأن الحديث في ثبوته نظر، لكن لو ثبت فمحمول على من خلف مالا وعليه دين، فهو وإن كان إن كان فرط في قضائه فالتعلق ظاهر، وإن كان لم يفرط مثل لم يكن حل الدين نحو ذلك فقد تتعلق نفسه، ولا يلزم من تعلق النفس أن يكون محبوسا مثلا بهذا الدين، إنما يحب أن يقضى دينه وأن يبادر في قضاء هذا الحق الذي كما كان يحب ذلك في حياته، لكن هو لم يفرط في حال حياته، فيشرع لورثته ومن يقوم على ماله يبادر بسداد دينه إذا كان خلفه مال. فأتي بميت فسأل عليه دين، وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تفقد أصحابه وحرصه على أمورهم، وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة من معرفة حال بعضهم ببعض، وأنهم كانوا يعرفون حال إخوانهم فيعرفون هل هو عليه دين، هل هو مما يبين أيضا شدة التآلف وإعانة بعضهم البعض، وأنهم يعرفون هذا عليه حق عليه دين نحو ذلك، وكل هذا يدل على شدة التآلف والتقارب بمعرفة أموره في أحوال دنياه. قالوا نعم ديناران ديناران، وتقدم الحديث عند البخاري أنه قال ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير، وكذلك سيأتي في حديث جابر الآتي أنه ثلاثة أنه ديناران أنه ديناران. فإن ثبت هذا الخبر فقالوا إنهما ديناران وشيء دينار. ففي حديث سلمة جبر الكسر، وفي حديث جابر ألغى الكسر، وقيل إنه كان ثلاثة دنانير فأوفى دينارا في حال حياته وبقي دينارا، فمن قال ثلاثة دنانير نظر إلى أصل الدين، ومن قال ديناران نظر إلى ما بقي عليه، لكن هذا الوجه ضعيف، فإن ثبت فالأقرب هو الأول. وجاء في رواية ابن ماجه أنهما 18 درهم، وهذا لا شك أقل من دينارين أقل من دينارين، ويحتمل والله أعلم بتعدد القصة، لكن هذا اللفظ الذي في حديث جابر وحديث سلمة الذي يظهر والله أعلم أنها قصة واحدة، أنها قصة واحدة وليست واقعتان كما يقول الشوكاني، وقال لا يتكلف، ولهذا قال الصنعاني والقول بأنهما قصتان بعيد، وهو كذلك ظاهر أن هذا بعيد، وهذه الطريقة معروفة لبعض من يرى اختلاف الروايات، فإذا رأى اختلافا قال هذه واقعة جديدة، وهذا رده ابن القيم رحمه الله وبين ضعف هذه الطريقة. ثم عدم الغلو في التكلف في جمع الروايات تكلفا ينافي الروايات، وعدم التساهل في جعل كل اختلاف أن يجعل قصة ثانية، فهذا يسلكه النووي رحمه الله في شرح مسلم، إذا رأى اختلاف يسير قال وهما واقعتان ويصحح ويجزم بذلك. والحافظ بن حجر ربما يقابله في هذا، يبالغ في التأويل في أن تكون رواية واحدة، وهذا وقع له في مواضع يكون التكلف فيها ظاهر، والقول الوسط في هذا أن ينظر في هذه الرواية، فإن كان الجمع ظاهرا قيل إنها قصة واحدة، وإن كان في متكلفا قيل هما واقعتان، ومن ذلك قصة سجود السهو في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين الصالحين، وفي صحيح مسلم حديث عمران ابن حسين. والحافظ حجر اجتهد بأن يجعلهما قصة واحدة واقعة واحدة، تكلف تكلفا شديدا في هذا، والصواب أنهما واقعتان، والفروق ظاهرة جدا، وإن كان يعني قيل إن الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نسيت قصة الصلاة واحد، فالمقصود أنه ما فيما يظهر قصتان على خلاف في نفس من هذا هل هو ذي اليدين هنا هو الخرباق بن عمرو الذي في قصة حديث عمران الحصين رضي الله عنهما. فالمقصود أنها يظهر والله أعلم أن الذي في حديث سلمة هو نفس الذي في هذه الرواية إذا ثبتت هذه الرواية، وأنما واقعة واحدة. ومثل هذه ما يكون فيها أعداد وثمن شيء ودي، هذا يقع فيه اختلاف كثير يقع، وهذا واقع في أحاديث عدة في صحيح البخاري وفي غيره. قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، دل أولا على وجوب الصلاة، صلاة الجنازة، وأن مثل هذا لا يمنع الصلاة عليه مع ما جاء فيه من التشديد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن سبب الدين، وفي الغالب أن مثل هذا الدين يؤخذ لحاجة، لكن كان التشديد في أول الأمر تعظيما لأمر الدين. صلوا على صاحبكم بمعنى أنه هو لا يريد الصلاة عليه تشديدا تهويلا لأمر الدين، فلهذا لم يصلي عليه. ولأن صلاة الشفاعة ولا ترد، ولا شفاعة عليه الصلاة والسلام مقبولة، فلهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة والحارث بن ربعي رضي الله عنه: هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله. فيه أيضا الإحسان للميت والمبادرة إلى فك الكربة، فإذا كان هذا فك الكربة مشروع مطلقا ومشروع في حق الحي، حق الميت من باب أولى، من كان عليه دين فلهذا قال هما علي يا رسول الله. يحتمل والله أعلم أنه قال ذلك يعني والمال موجود عنده، ويحتمل أنه على رجاء حصول، لكن لا شك الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى تجعل العبد يقدم على أعمال الخير. هما علي يا رسول الله، وهذا ظاهر في أنه رضي الله عنه تحملهما عنه، وأنه لم يرد الرجوع، قال هما علي يا رسول الله، فظاهر أنه تحملهما وأنه تبرع بذلك، وظاهر أيضا أنه لم يرد الرجوع في مال الميت. وإن كان من يتحمل أو يضمن دين من يريد يضمن، فالأصل أنه يرجع الضامن، إذا ضمن، إذا مثلا ضمن، إذا كان مثلا هناك دائن ومدين ودين، فطلب الدائن من يضمن دينه، فقال آخر أنا ضامن لحقك، ضامن لحقك، فيكون ضامنا ومضمونا عنه ومضمونا له، فيكون مضمون لصاحب الدين. فإذا قضى الضامن، إذا على وتقدم خلاف في هذا، وأن الضامن وأن من له الدين هل يرجع على المضمون عنه أو الضامن، والجمهور يقولون له هذا وهذا، وسبق أن الأظهر والله أعلم أنه يرجع على من عليه الدين أول، وأن هذا هو الأظهر، وإن كان خلاف قول الجمهور تقدم الإشارة إليه وأنه يرجع عليه. لكن لو أنه دفع الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه، على المضمون عنه، فإن دفع تبرعا فلا يرجع. وهذا له أحوال، له أحوال، تارة يضمن بإذن المضمون عنه ويدفع بإذنه، فهذا يرجع بلا خلاف، يضمن بإذنه ويدفع المال للمضمون له بإذن المضمون عنه، هذا يرجع بلا خلاف. الحال الثاني يضمن بإذنه، بإذن المضمون عنه، ويقضي الدين بغير إذنه، فهذا يرجع أيضا على الصحيح. حال الثالث أن لا يضمن بإذنه بغير إذنه ويقضي بإذنه، يقضي بإذنه، فإنه أيضا يرجع في كل هذه الأحوال، لأنه إما أن يكون الإذن في الحالين أو الإذن في حال واحدة، إما إذن في الضمان أو إذن في القضاء. فهي في هذه الحال ما دام هناك إذن من حيث الجملة عن إذن من المضمون عنه، فإن الضامن يرجع، لأن الاستئذان دليل على أنه يريد الرجوع. الحال الرابع إذا ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه، هذه الحال اختلف فيها. ذهب الأحناف والشافعي لأنه لا يرجع، وذهب المالكية والحنابلة لأنه يرجع إذا نوى، وهذا هو الأظهر. فإذا نوى الرجوع فإنه يرجع، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب عند الحنابلة، وهو قول أيضا المالكي واختيار تقي الدين رحمه الله، وهو صحيح، يعني هو الصحيح ما دام أنه ضمن بهذا، وهو مصدق بنيته، مصدق إذا ادعى أنه يريد الرجوع فإنه له الرجوع، له أن يرجع على المضمون عنه. وهذا فيما يتعلق بالقضاء بمن عليه دين، هذا في القضاء في الدين الذي يكون من حقوق العباد، لكن ما كان من حقوق الله الزكاة الكفارة فهذه لا تجزئ. فلو أنه قضى أدى الزكاة عن غيره، إنسان عليه زكاة أو عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار أو وطئ في رمضان أو قتل خطأ ونحو ذلك، فقضى عنه، قضى عنه مثلا بالإطعام في هذه الكفارات مثلا، وكان الواجب عليه الإطعام مثلا، في هذه الحال لا يجزئه، لأنه اشترط النية، فلا بد من يسير. ولو وفي هذه الحال إذا قضى يكون ما أخرجه هذا المتبرع يكون من باب الصدقة، ويجب على من عليه الزكاة والكفارة أن يخرجها، لأنها لا تجزئ عنه. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله. هما علي كان تقدم أنه حين قال ذلك فإنه فيما يظهر تبرأ ذمة الميت، تبرأ ذمة الميت بمجرد، وهذا قد اختلف فيه، هل تبرأ ذمة الميت بمجرد الضمان أو لا تبرأ ذمة الميت حتى يقضي الدين، وأنه لا زالت ذمة الميت مشغولة بهذا الدين حتى يقضى ولو كان مضمونا. الحديث الذي يأتي حديث جابر يدل على هذا، وأنها لا تبرأ إلا بالقضاء، لأن النبي سأله، سيأتي الكلام على هذه الرواية، والرواية هذه في ثبوتها نظر الثانية. ولهذا الصواب أن ذمة الميت تبرأ بمجرد الضمان، ثم الميت الذي عليه دين ننزل على الأحوال المتقدمة. إن كان أخذ الدين لحاجة لنفقة ونوى القضاء ونوى السداد لكن لم يتيسر له ذلك، فالصحيح أن ذمته بريئة حتى ولو لم يضمن، هذا غاية ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه، هو تجب عليه النفقة، مأمور بالنفقة ويجتهد، ربما هو يجتهد وقد يكون له مكسب مثلا ويتكسب لكن لا يكفيه مثلا، فيحتاج إلى أن يستدين، هذه النفقة التي تجي ويستدين حتى يكف نفسه ومن يمونه، فلزمته ديون فتوفي قبل قضائها. وتقدم حديث ميمونة رضي الله عنها إن الله مع الدين حتى يقضي دينه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أخذ أموال الناس يريدها أدى الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. هذا وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وثق عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أنه دليل على أنه قد يموت إنسان وفي ذمته دين، فلا إثم عليه ولا ضرر عليه ما دام أنه يريد الأداء. ورد في هذا أحاديث، سبق الإشارة إلى حديث عند أحمد أنه قال بما أخذت أموال الناس؟ قال يا ربي إني أخذتها إما أتى علي حرق أو سرق، إلى آخر الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. وهذا ظاهر في الأحاديث المذكور أدى الله عنه. ولهذا الصحيح أنه حين يؤدي حين يضمن فإنه تبرأ ذمته، إلا إذا أخذها يتلاعب بالأموال من غير حاجة وفرط في الأداء هذا آثم. لكن لو فرض أنه تاب وندم قبل وفاته واجتهد في قضاء الدين وندم، فمن تاب تاب الله عليه، وحقوق العباد يجتهد في تخليصها، وما لم يستطع فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه ويؤدي عنه. لو أنه أخذ أموالا وهو يريد أداها وهو يتلعب بها وأراد تضييعها مثلا فتاب وندم واستغفر، فمن تاب تاب الله عليه، لكن حقوق العباد ثابتة ويجب عليه يؤدي، ويجب على ورثته إن كان هناك مال أن يؤدوا من تركته، فإن لم يكن له استحب لهم استحب أن يتحمله أحد ورثه أو غيرهم ممن علم بحاله من الإسلام أو من قرابته. فالمقصود أن الشريعة شريعة الرحمة، ومن تاب وندم فالتوبة تجب ما قبلها، لكن الحقوق ما تسقط، حقوق العباد ثابتة لا بد أن توفى في الدنيا أو توفى لهم في الآخرة. ومن مات وهو مجتهد في أداء الحقوق فلا ضرر عليه ولله الحمد. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله هما علي يا رسول فصل عليه أو فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه لما ضمن حق الميت بضمان أبي قتادة رضي الله عنه في هذه الحالة اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن صاحب الحق سوف يأتي سوف يضمن حقه. وفي هذا حرصه عليه الصلاة والسلام على ضمان على أداء الحقوق، وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، فحريص أن يؤدى الحق، فلهذا تراجع عليه الصلاة والسلام كما جاء معناه في حديث سلمة المتقدم فصلى عليه. فلما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ذلك لما فتحت الفتوح وكثرت الخيرات وبعد خيبر، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أولى من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، لأنه ينظر لهم في مصالحهم، أولى بهم من أنفسهم. ومن ذلك أن يلي أمر ذرريهم وأولادهم وأن يقضي ديونهم، فمن ترك دينا فعليا، من ترك دينا أو كلا أو ضياعا كما في الرواية الأخرى الصحيح فعلي وإلي، وهذا في حديث أبي هريرة أيضا. ومن ترك مالا فلورثته، في لفظ فللعصبة، المراد بالعصبة عموم الورثة أو العصبة بعد ذوي أصحاب الفروض، ومن ترك مالا فلورثته صلوات الله وسلامه عليه، يعني من إذا خلف مال فماله لورثته، ماله لورثته. فإن لم وإن ترك دينا، ترك دينا أن يخلف مالا فإلي وعلي، ففي لفظ جاء في الصحيح أيضا صحيح البخاري فأنا أقضيه، يعني إن لم يكن له مال، جاء أيضا إن لم يكن له مال، وقوله ترك دينا فعلي، لكن هذا في حديث أبي هريرة، لأن جاء في روايات، جاء في رواية أنه إن لم يقضه فأنا أقضيه، ولم يكن خلفه مال، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا الحديث كما تقدم ثابت معناه في الصحيحين، سبق الإشارة الخلاف في هذه الرواية، وأن أشار بعض الحفاظ إلى أن الأظهر رواية الزهري يعني بسلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه، أي سبقت المسألة وأنها ستأتي في حديث جابر الذي بعده، أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن، يعني عندنا ضمان وعندنا أداء المضمون اللي هو الدين، لأنه ميت الآن، في المضمون الدين، في المضمون الدين لا بمجرد ضمانه، هذا على أحد القولين. لكن تقدم تفصيل في هذا، وأنه إن كان على سبيل التفريط لا شك أنها لا تبرأ ذمته، أما إذا كان أخذه المال لأجل حاجته فمات ولم يتمكن، أو ربما أخذه على وجه من التفريط ثم ندم وتاب واجتهد في رد الحقوق فلم يتمكن من إيفائها حتى أدركه الموت، فكذلك كمن تاب تاب الله عليه. عن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال عليه دين، قلنا ديناران، فانصرف وتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، قال نعم، صلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران، قال إنما مات أمسي، وهذا مبني على الكسر، أمسي دائما تبنى على الكسر، قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، ويروى بردت عليه جلده الآن بردت عليه جلده، رواه أحمد، وهذا عند أحمد بن طريق زائدة بن قدامة عن عبد الله محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث في ثبوته نظر بهذا السياق، الحديث ثابت من جهة فيما يظهر الله عنه بالنظر يعني إلى أصل قصة ومن جهة الضمان لا من جهة هذه الزيادات، وخاصة أنه جاء من حديث أبي قتادة كما تقدم، جاء عن غيرهما غير أبي قتادة وجابر وكذلك حديث سلمة رضي الله عنه، لكن هذا فيه زيادات، كما أن حديث أبي جابر المتقدم في الزيادة الأخيرة وأنها الأظهر والله أعلم أنها من حديث أبي هريرة، كذلك هذا اللفظ في قوله الآن بردت عليه جلده هذا فيه نظر، وهذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل، والحديث رواه عبد الرزاق بإسناد على شرط الشيخين من غير طريق بن عقيل وليس فيه هذه الزيادة بردت عليه جلده، ما يدل على أنه وهم فيه رحمه الله. فإذا أخذ بالرواية عن جابر رواية عبد الرزاق استقام الخبر، وهذا هو الأقرب، وعلى هذا لا ترد هذه الرواية. ولهذا المصنف رحمه الله، وهذا سيأتي وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من لفظين، من في أثناء الحديث وفي آخر الحديث كما سيأتي إن شاء الله. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه. وهذه الأخبار وإن كانت تأتي في رجل، لكن المعنى الحكم واحد، رجل أو امرأة، إنما في الغالب وخصوصا في يعني في ذلك الوقت، وأن وبعده أيضا بعصور يعني أن الدين في الغالب يتحمل أو يكون على الرجال، من جهة أنه يعني أن أداء الحقوق والحاجة إلى المال ونحو ذلك، وفي التجارات وبيع يكون غالبا في الرجال، وإن كان المعنى والحكم واحد في الرجال والنساء. قال: توفي رجل فغسلنا. وهذه وقائع يعني وقعت لرجال كما تقدم، وظاهر القصة أيضا مع القصة المتقدمة قصة واحدة. فغسلناه وحنطناه وكفناه، في دلالة على مشروعية غسل الميت، بل وجوبه، كذلك الحنوط، مشروعية الحنوط والكفن. والكفن جاء في الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أم عطية، بيان الكفن على سبيل الكمال أو على سبيل الاقتصار على الواجب، وكفن المحرم. ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أنهم كانوا يجتهدون في إحضار جنائزهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ أراد يتقدم إلى الميت، ويحتمل أنهم جاءوا به مثلا إليه، والظاهر والله أعلم لم يذكر أنه يعني ذكر، لم يذكر مثلا مصلى أو مسجد، لكن العادة أنه يكون في مصلى الجنائز، في احتمال أن تقدم عليه الصلاة والسلام ليجي صلى. ثم قال: أعليه دين؟ استدرك عليه الصلاة والسلام. قلنا: ديناران، مثل ما تقدم في الرواية اللقاء ديناران. والجواب عن والكلام عن دينارين والثلاثة مثل ما تقدم في الرواية السابقة. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، كأنه يعني اختصره في قوله كما تقدم: صلوا على صاحبكم. فلما رأوه انصرف عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالصلاة عليه، قال أبو قتادة أو فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فأتيناه فقلنا فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، يعني كأنه تحملهما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما تحمل، كأنه يعني قال لأصحابه أو لمن جاء بجنازته: الدينار علي. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خطأ عليه الصلاة والسلام ثم تراجع عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أنه ربما أنه كان في المصلى، وأن النبي ذهب مثل بيته أو المسجد أو نحو ذلك، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: الديناران علي. جملة مبتدأ وخبر. فقال النبي، أي مستقران علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت. هذا اللفظ أحمد قريب من هذا لفظ أحمد: حق الغريم وبرئ منهما الميت. نعم، يعني اللفظ قريب: قد أوفى الله حق الغريم، قد أوفى الله في لفظ حق الغريم، حق الغريم، يعني أتؤدي حق الغريم مثلا. ولهذا قال قد أوفى، أراد أن يحقق، لأن هنا للتحقق، قد أوفى الله حق الغريم، مع أنه قال الديناران علي، وهذا صريح منه رضي الله عنه في أن يتحملهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مقام عظيم أراد أن يؤكد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام ربما أشار إلى معنى آخر وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله الإمام المجد، قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت، وبرئ منه الميت، هذا ظاهر أن الضمان ذكرت أنه قد يدل في سياق الحديث أنه لا يبرأ إلا بالأداء، لكن هذا اللفظ يدل على أن التحمل للدين عن الميت يبرئ منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أوفى الله حق الغريم، لأنه التزم ذلك فيجب عليه الوفاء، وبرئ منه الميت، وإذا برئ منه الميت في هذه الحالة برئت ذمته، برئت ذمة الميت بالضمان، لكن الذي جعل المصنف رح يبوب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عليك هنا، قال نعم، يقول أبو قتادة رضي الله عنه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، صلى عليه كما تقدم الرسالة، ثم قال بعد ذلك بيوم، يعني كأنه من الغد، ما فعل الديناران. النبي عليه الصلاة والسلام يتابع الأمر ويسأل عن الدين الذي عليه لأنه حق لغيره، قال إنما مات أمسي، كان يقول يعني أنه قريب، وكأنه والله أعلم فيما يظهر، والله أعلم أنه لم يكن الديناران حاضرين عند أبي قتادة، وإلا لبادر مباشرة، في احتمله ينتظر مثلا ماله أو تجارة مثلا ونحو ذلك، إنما مات أمسي، قال فعاد إليه من الغد مرة ثانية فقال قد قضيتهما، بادر رضي الله عنه لما أن النبي سأله، بادر رضي الله عنه فقال قد قضيتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، رواه أحمد، وهذا يعني ظاهره أنه ربما عذب أو وقع عليه شيء من هذا، وهذه الزيادة فيها نظر، والصواب أنها لا تثبت ولا يحتمل من عبد الله محمد بن عقيل، والحديث ثابت في الأخبار الصحيحة حديث سلمة وكذلك مرية أبي قتادة ولم تذكر هذه اللفظة، وكذلك حديث جابر الذي قبله لو ثبت فإن إسناده أصح، مع أنه قيل في تقدم الكلام عن وام، لكنه إذا أخذ بظاهر الخبر فإسناده صحيح، بل ظاهر رواية أحمد أنها على شرط الشيخين، إنما بالتأمل والنظر فيحتمل والله أعلم أنه وقع خطأ من معمر رحمه الله. قال الإمام المجد رحمه الله وإنما أراد بقوله والميت منهما بريء، يقول هو برئ منه الميت، دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال، كأنه يعني على هذا قول أوفى قد أوفى الله حق الغريم وبرئ من الميت أنه متبرع، وبهذا تحصل البراءة، وهذا هو الظاهر من قصة من قول أبي قتادة رضي الله عنه، هذا ظاهر أنه برئ من الميت، لأنه إذا قيل برئ منه الميت لا شك أنه إذا برئ الميت منه أنه لا رجوع عليه، والمعنى لا رجوع على حتى لو كان خلفه مال، خلفه مال فلا رجوع عليه، فلا رجوع عليه، وفي دلالة على أن من ادعى خلاف ظاهر قوله أو ادعى مثلا أنه لم ينوي التبرع فقوله معتبر، قوله معتبر، فالنبي قال وبرئ منه الميت، قد أوفى الله حق الغني وبرم، مع أنه قال الديناران علي، فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام على هذه الرواية بأن يجعل هذه العبارة كافية في التبرع، كما سبق الإشارة إلى أحوال من يقضي الدين عن غيره. وفي هذا الحديث كما تقدم وقوله لا ينو به رجوعا بحال، هذه إشارة إلى الخلاف في المسألة، وأنه إذا نوى الرجوع رجع على كل حال، رجع على كل حال في ويرجع في أحوال ثلاث، وفي حال الرابعة يرجع إن نوى الرجوع. أما الأحوال الثلاث اللي فيها استئذان هذا ظاهر أن الاستئذان يدل على نية الرجوع، أما حينما يضم بغير إذنه ويقضي بغير إذنه فلا بد من نية الرجوع كما تقدم. وفي دلالة على أنه يصح ضمان جميع الحقوق هذا الحديث، وإن كان ورد في دين من نوع خاص لكن يشمل الضمان، يشمل جميع أنواع الديون وجميع أنواع الحقوق، بل الحقوق التي ليست واجبة يمكن تنفسخ لكنها تؤول إلى الوجوب. فلو أن إنسان مثلا يعني إنسان مثلا اشترى أرضا أو اشترى دارا أو سيارة فقال لي الخيار، لي الخيار أسبوع، فطلب البائع من يضمن حقه من المال، لو جزم مثلا إما انتهت مدة الخيار أو أنه قطع الخيار وقال رضيت المبيع، فطلب البائع الضامن يجوز، وإن كان المال وإن كان الحق لم يثبت حتى الآن، لم يثبت في ذمة المشتري يعني يمكن يفسخ، لكنه يؤول إلى الوجوب حينما تنتهي مدة الخيار أو حينما يقطع الخيار فيصح على الصحيح. وكذلك أيضا الأجرة، كذلك أيضا الأجرة حينما يستأجر شيئا فيجوز أخذ الضمان عليه، وكذلك الصداق سواء قبل الدخول وبعد الدخول، بعد الدخول هذا لا شك أنه استقر، قبل الدخول يعني يضمن ما يؤول إلى الوجوب. فكل هذا من باب توثيق الحقوق. ومما ذكر العلماء أيضا ضمان عهدة المبيع، عهدة المبيع أو درك المبيع، سواء كان العهدة عهدة الثمن بالنسبة للبائع يضمن الثمن للبائع، أو عهدة المبيع الذي هو السلعة ضمانها للمشتري، لأن السلعة قد تكون مغصوبة قد تكون مسروقة مثلا نحو ذلك، فيريد المشتري من يضمن له عهدة المبيع، فقد يأتي مثلا فيبيعه السلعة ثم يظهر أن التي باعها ليست ملكا للبائع فسوف يأخذها منه، ما لحاجة يرجع إلى الغاصب، ثم هو يرجع على الغاصب مثلا أو السارق ونحو ذلك لو كان دفع المال. فيريد مثلا من يضمن له عهدة المبيع لو تبين أن المبيع ليس ملكا للبائع مثلا، هذا في حق المشتري. أو ضمان عهدة المبيع من جهة البائع وهو ضمان الثمن، يخشى مثلا البائع أن الثمن مغصوب أو مسروق، أو قد تكون مثلا الدراهم مثلا مزورة مثلا، أو الشيك مثلا ليس فيه رصيد ونحو ذلك، يعني مقصود عهدة المبيع بالنسبة للبائع، فيأتي إنسان فيقول أنا أضمن لك عهدة هذا المبيع، فيصح ضمان عهدة المبيع ودرك المبيع. وذكروا صور عدة في هذا، ويمكن يطبق على أحوال كثيرة من البيعات التي تقع اليوم من البيعات المعاصرة وصور الضمان أيضا. وهناك أنواع من العقود لا يصح ضمانها، اللي هو مثلا الأمانات، إنسان عنده وديعة مثلا فطلب ضمان الأمانة، يقال أمانة لا تضمن، كيف تطلب ضمانها؟ لأنها أصلا مين مضمونة على المودع، فكيف تضمن؟ الضامن على من يرجع، لأنها غير مضمونة على المودع. لكن لو قال أنا أريد ضمان التفريط فيها، يعني ضمان التعدي في الأمانة، هذا لا بأس. لو طلب ضمان التعدي في الأمانة لا بأس بذلك، لأنه يؤول إلى الضمان، لأنه ضمان، لأنه إذا تعدى المودع صار لم يكن أمينا وصار ضامنا. في هذه الحالة إذا ضمن للمودع في هذه الحالة يرجع على المودع، لأن المودع ضامن الذي انتفت أمانته بتفريطه أو بتعديه. وكذلك إذا كان المال مثلا مال مضاربة أو شركة، الذي حصل بيد المضارب أو الشريك برضا، لأن المال إذا سلم برضا من أحدهما فإنه يكون أمانة، لأنه سلم برضا ومن مصلحتهما جميعا، فلهذا لا يكون ضمان إلا ما يكون الضمان من جهة التعدي فيه. نعم. وهناك أيضا مسائل أخرى تتعلق بالضمان، لعله يأتي إن شاء الله إشارة إليها في الدرس آتي، منها يعني مسألة الضمان البنكي وكلام أهل العلم عليه خصوصا من المعاصرين. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكره، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.